لقد قرنا المقلدين للأئمة الأربعة. واضح ولا لا؟ الكلام ده ينطبق على المجتهدين للأئمة الأربعة. تجد الإمام أبو حنيفة مثلا اجتهد وأخطأ وخالف النص، ويجي المتبع له يعلم الحق وتقيم عليه الحجة، وتجد مصر بيجادل، هل تكفره لو اعتقد انه يجوز له ان يترك حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يتبع هذا الانسان؟ لكن احيانا بيبقى عندهم شبهات وبيكون في جهل. يعني وجدنا بعض هؤلاء يقول كلمة للأسف، يعني كنا نتمنى ان يحذفها اتباعهم. وجدنا بعض المنتسبين الى مذهب الاحناف يقول كلمة شديدة جدا، كل آية او حديث على خلاف قول الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان فإما الحديث غير صحيح وإما الآية منسوخة، فجعل قول أبي حنيفة هو الحق. طبعا هو عنده شبهة حاطط في اعتباره أن الإمام وقف على كل الأدلة ولا يعتقد أن الإمام بيشرع، والعياذ بالله. برضه بنحاول العلماء يجيبوا تأويل لهذا الرجل، لانه كونه يقول اي حديث او ايه على خلاف قول الامام ابي حنيفه فهذا سيكون عباره عن ماذا؟ الايه منسوخه او الحديث غير صحيح. الكلام ده خطير، مع ذلك ان هذا الامام لا يخطئ ابدا، كلام خطير. لكن هو يظن ان الامام اتى على كل النصوص وما ترك الارض لايه الا لانه هو اعلم مننا فتركها عن علم. الكلام ده خلي بالك بيقولوه اتباع الشيوخ، أتباع الشيوخ بيقولوا بس إيه؟ بلسان حليم، لا بلسان قليل. على ما تيجي تقول لواحد يا أخي الشيخ الفلاني شيخك يعني أخطأ في مسألة كذا وكتب العلم، يقول لك والله الشيخ أعلم مني ولعله اطلع وترك هذا عن علم، وطالما لم يأخذ بهذا كأني شيخه خد العلم كله، مع إن القاعدة والحكمة المقصورة كلمة طيبة. يسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله، ما حدش خد العلم كله. اياك ان تظن الامام احمد بن حنبل الشيخ اهل السنة والجماعة ما خدش العلم كله، فاتته بعض الامور. الامام الشافعي فاتته بعض الامور، ابو حنيفة فاتته بعض العلوم، الامام مالك فاتته بعض العلوم. كل انسان ده الصحابة ثبت عن بعض الصحابة كأبي بكر وعمر يوما، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل بأبي بكر وعمر ويخرج بأبي بكر وعمر، ومع ذلك فاتت عمر وفات أبو بكر بعض الأحاديث ولا لا؟ فاتتهم بعض الأحاديث. الدين كبير يا أخوانا، ولذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوة 9، لأن إذا كان ده علة من ضمن العلل وسبب وحكمة من ضمن الحكم لكثرة زواج المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في العالم هذه القلوب حملت سنته، ما استطاع واحد ولا 10 يشيلوا السنه كلها. اما بقى الجانب المخفي من حياه النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل بيته يقفل عليه بابه، هل امراه واحده تستطيع ان تنقل علم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هو كل كلمه بيقولها سنه، كل فعل بيفعله سنه، كل تقرير بيقر احدا عليه سنه. طب مين بقى هتقدر تشيل العلم ده لوحدها؟ عائشه لوحدها ما تقدرش، ام سلمة لوحدها ما تقدرش، مش كده ولا لا؟ مفيش عدد. عشان واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة، عشان ولذلك تجد احاديث رواتها ام سلمة، احاديث رواتها السيدة عائشة وهي اكثر هؤلاء جميعا، مش كده ولا لا؟ احاديث رواتها حفصة بنت عمر رضوان الله عليهم اجمل. يبقى هنا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية اتضح وبين لنا تفسير هذه الآية. فهل يستطيع الانسان بعد ذلك ان يستدل بهذه الآية على التكفير هكذا باطلاق؟ ما اظن ان احدا يقول مثل هذا الكلام بدون الرجوع الى تفسير السلف رضوان الله عليهم اجمعين. كذلك من الآيات التي يستدلون بها قول الله تبارك وتعالى وان اطعتموهم انكم لمشركون. طبعا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أنا عاوز أنقل كلمة للشيخ صالح آل الشيخ. الشيخ صالح آل الشيخ له تعليق طيب جدا على هذه المقولة. عارفين الشيخ صالح؟

فكما أن أعمال الطاعات شعب من شعب الإيمان، فأعمال المعاصي شعب من شعب الإيه؟ الكفر. ولكن ليست كل شعبة تأتي على أصل الإيمان بالإيه؟ بالنقض والإبطال. واضح؟ هذا ما أردنا أن نذكره اليوم أيها الإخوة الكرام، ونكتفي بهذا القدر على أن نكمل لحضراتكم في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى. لو في حاجة بقى خاصة يعني تستحق أن نجيب عليها نجيب. أخونا بيسأل عن الشيعة، الوقت لا يتسع إن احنا هيجي كلام طويل عن الشيعة في شرحنا للطحاوية إن شاء الله، فلا تتعجلوا. لا حول ولا قوة الا بالله. ورقة جت أخيرا جدا، فأنا بعتذر للنساء، وإيه لو سمحت الصوت ضعيف عند النساء يا أخوانا، تبيروا الأسئلة بحيث لو في أي حاجة زي كده يعني سامحونا. المرة القادمة بإذن الله تعالى نقول لإخواننا إن أي ورقة تنزل تبقوا تقروها بحيث يرفعوا الصوت إن شاء الله تعالى. واحد بيقول لي أرسلت قطب حسن البنا للمجتهدين، وما هي شروط الاجتهاد؟ يا راجل يا طيب، يعني احنا بعد اللي قلناه ده كله تقول مجتهدين؟ شروط الاجتهاد، شروط الاجتهاد دي صعبه جدا، صعبه تحقيقها. واحد بيقول لك التزم في سنه 51 ولا سنه 50 وبعد كده ما امهلهوش يعني، وما فضيش يقرا منهج اهل السنه والجماعه، بل كان يعني في كتاب الظلال في سخريه من كتب الفقه وسميها الاوراق الصفراء، الكتب الصفراء، ويسخر من كتب الفقه عامه كما سيجيء في تفسيرنا لسوره يوسف، وحننقل عنكم هذا بالنص، يسخر من الفقه ومن كتب الفقه، وعاوز كتب الفقه دي كلها تقرا، يبقى هذا لم يقرا لا كتب الفقه ولا يقرا في اصول الفقه، فكيف يكون مجتهدا؟ ثم يجتهد في العقيده وهو كما رايتم يعني لا يعلم شيئا عن عقيده اهل السنه والجماعه. الرجل كان اديبا. الخوارج في استدلالهم بحديث عدي، نقرأ في الحديث ده لأنه بيتكلم عن الموضوع، كل الأسئلة دي مش عن الموضوع. الخوارج في استدلالين بحديث عدي رضي الله عنه ينسبون التحليل والتحريم في قوله يحل ويحرم إلى فعل الحكام، يعني هم بمنزلة الأحبار والرهبان، ثم الرعية تبعا لهم في اتباعهم في التحليل والتحريم. السؤال: فهمت من قولك في النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أن الحديث يتكلم عن الاتباع في التحليل والتحريم فقط، بل يمكن أن يقال إن الحكم يتضمن معنيين، التحكيم والتحاكم، فالتحكيم بمعنى التشريع وهو معنى التحليل والتحريم وهو شرك في الربوبية لأنه من أفعال الله، والتحاكم بمعنى الاتباع والخضوع لذلك التحكيم وهو من فعل الأتباع فيكون الشرك في الألوهية لأنه من أفعال العباد. هذا على أن التحكيم والتحاكم كلاهما مبني على ذلك التفصيل وهو احتمال الاجتهاد التحليلي والتحريم فأخطأ وأصاب، وكذا المتحاكم قد يكون اعتقد التبديل. هو كلامك يعني أنت عايز تفرق بين الشرك في الربوبية بالنسبة للمشرع وبالنسبة للذي يتبعه معتقدا أنه يجوز له أن يحلل أو يحرم. الآية بتقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يبقى ما بقاش إذا هو اتبعه في التحليل وفي التحريم يكون قد أشرك في الربوبية أيضا، يعني الذي يشرع أشرك في الربوبية، والذي اتبعه في التحليل والتحريم أشرك كذلك في الربوبية، لأن الآية لم تقل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آلهة، بل قالت إيه؟ أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالآية سميته شرك، والآية سميته شرك ربوبية، واضح ولا لا؟ سميته شرك ربوبية. فهذا ما يعني يتضح من سؤالك والإجابة عليه. هل يجوز الخروج في مظاهرات للمطالبة ببعض الحقوق؟ يعني انا عايز اسال سؤال، هل اولا ليس من فعل السلف الخروج في المظاهرات؟ ثانيا هل المظاهرات تاتي بشيء؟ يعني انا بسال سؤال، هل المظاهرات يعني تاتي بشيء؟ لو علقتم على كلام الشيخ صالح في شرحه على باب من ابواب كتاب التوحيد في هذا الموضوع. احنا الى الان انا بس عايز اوضح لكم نقطة،